خيركم ولا تضره شيئا. والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنصروه فقد نصره فأنزل الله سكينته عليه وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. إلا تنصروه فقد نصره الله. فقد نصره الله إلا تنصروه فقد نصره الله. فقد نصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا Yeah. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا إنا فتحنا لك فتحا ليغفر لك الله ليغفر لك الله ليغفر لك الله ما تقدم من نعمته عليك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله حسبي الله في من يتطاول على رسول الله، حسبي الله فيهم. وينصرك الله، وينصرك الله، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هو الذي أنزل السكينة في قلوب اخذ راحتك كده والحكايه تمام التمام وظبط الاداء. صل على النبي. صل على رسول الله. الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي أنزل السكينة ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ولله جنود السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا حبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا لكل العالمين رسول، فإذا أردت بعد الضلالة تهتدي فصلي على الهادي البشير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر عليك، والله لنا منفوحة بالصلاة على سيدنا النبي. بارك الله فيك أبو عمر. هذا مسلم. إنا أرسلناك شاهدا الله أكبر عليك، اللهم صل على النبي عليك، الله يزيدك من نعيم الله. لا شغال شغال يا خال، ما عاوزينش نحكي. شغال شغال شغال شغال، صل على النبي. غيات حضر سيدنا النبي سمعني، ما حدش كربان ابدا في الرجال. براحتك انا راسي مرتاح. براحتك ما حدش الناس دي كلها جايه تسمع حضرتك. بقول الناس دي كلها جايه تسمع حضرتك، مش جايه صلى على رسول الله. هو تجلي من ربنا ولا من نحن؟ إنا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. لتؤمنوا إِنَّمَا شاهدا ومبشرا ونذيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. ما شاء الله على المقام، ما شاء الله، الله أكبر يا الله، الله أكبر يا الله. وكان الله وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق، يد الله فوق أيديهم. يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما، فسيؤتيه أجرا عظيما، فسنؤتيه أجرا عظيما. ومن أوفى بما فسيؤتيه أجرا عظيما. ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وهكذا طلع علينا فضيلة القارئ الدكتور أشرف محمد حفني الهوي، أدام الله عليه الصحة والعافية، خادم للقرآن الكريم. وإلى لقاء آخر معه إن شاء الله بعد قليل، مع تحيات الإذاعة المحلية بهو ونجا حمادي. ونستودعكم الله قليلا، وبارك الله فيكم جميعا، والسلام من السلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا اخبارك؟ الله يجزيك بنعم الله مولانا، الله اكبر عليك، ربي يجزيك الله يبارك فيك، سعادتك يخليك.